لقد وعدتموني بمليون من الدولارات ومساعدتي على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، قال موشا وهو يطمئن على الميكروفليم الموجود بداخل الخاتم. طبعا طبعا أيها الرفيق إيفان، دولتنا لا تتحلى عن عملائها المخلصين أبدا، تنهد إيفان ارتياحا وأسرع يغادر غرفة الفندق. وما أن أغلق الباب وراءه حتى ضحك موشا بتحكم وقال: نساعدك على اللجوء السياسي، أنت واهم يا سيد إيفان، إنك أكثر فائدة لنا هنا. ثم رفع سماعة الهاتف وطلب من موظف الاستقبال أن يوصله بالغرفة المجاورة، وقال عندما سمع صوتا مألوفا: أحضر إلى غرفتي في الحال يا روشي، ومعك بيريز، لقد حصلنا على المستندات. وأعاد السماع قبل أن يتلقى ردا، ثم ارتعد جسده واتسعت حدقاه عندما جاءه صوت ساخر يقول بهدوء من خلفه: أشكرك على هذه المعلومات أيها الوخ، وأعتقد أنني سأكون ممتنا لك إذا ما سلمتني هذه المستندات بهدوء. استدار موشا إلى مصدر الصوت وهاله مرائي رجل طويل عريض المنكبين أشقر الشعر يقف مبتسما بسخرية ويده ممسكة بمسدس ضخم مصوب إلى حيث يقف. 11 الشيطان الأشقر. رفع موشا ذراعيه فوق رأسه وضاقت حدقته وهو يتأمل الأشقر الذي يهدده بمسدسه، ثم ما لبث أن تمالك أعصابه فقال: أية مستندات أيها السيد؟ إنما نتحدث عن أوراق خاصة بأعمال تجارية. ضحك أدهم ضحكة تحكمية عالية وقال: ألم تتعرفني بعد أيها الوغد؟ ربما خدعتك ملامح الروسية، إنها ملامح زائفة يا رجل، أما ملامح الحقيقية فتحفظونها جيدا في الموساد. فظهر التساؤل على وجه موشا فأردف أدهم قائلا بسخريته المعهودة: أنا المصري الذي تلقبونه بالشيطان. تراجع موشا بحدة وفزع إلى الوراء واتسعت حدقاه وهو يتمتم بدهشة: مستحيل، أدهم صبري، يا لسوء الحظ. وفجأة تعلقت عينا أدهم بالخاتم الذي يزين لموشا وقد تبح جبيه في محاولة تذكر سرعان ما أفتر ثغره عن الابتسامة هي مزيد من الثقة والسخرية، وقال: يبدو أنني كنت محقا حين تتبعت الرفيق إيفان إلى هنا، ها هو ذا قد أهداك خاتمه الضخم، ويبدو أن هذا الخاتم له مميزات خاصة أيها الوخ، ولذلك سأقبله هدية منك. شحب وجه موشا وحاول أن ينطق بكلمة في نفس اللحظة التي فتح فيها رجلان ضخمان باب الغرفة وتسمرا على مرأي أدهمه وصوب مسدسه إليهما، وصاح موشا محذرا: احترسا، إنه الشيطان أدهم صبري. انتقل شحوب وجوه موشا إلى زميله عندما سمعا باسم أدهم الذي ابتسم ساخرا وقال: والآن أيها الوقت ناولني هذا الخاتم وليذهب كل منا في طريقه. خلع موشا خاتم إيفان باستسلام ومد يده يناوله إلى أدهم وفجأة قذف بالخاتم في وجه أدهم وصاحب زميله: هلما يا رفاق، سنقضي على الشيء. ولكن عبارته توقفت عندما التصق فكاه وتحطمت أسنانه أثر لكمة قوية من قبضة أدهم اليسرى في نفس اللحظة التي ركل فيها أحد الرجلين الضخمين المسدس الذي يحمله أدهم، وقفز الثاني لطوقه بذراعيه وتحرك أدهم بسرعة ومهارة فتلقى القافز بقبضته اليمنى قائصا في معدته ورد الركلة إلى الرجل الأول في وجهه، ثم قفز عاليا وهو يطلق صيحته الكاراتيه المميزة لتصيب قدمه اليمنى أنف أحد الرجال وتستقر اليسرى في عنق الثاني، وما أن لمست قدماه الأرض مرة أخرى حتى تحركت قبضتا بسرعة مذهلة وتفجرت الدماء من أنف أحد الرجلين وهو الثاني فاقد الوعي وهو يقبض على معدته بألم شديد. ثم امتدت يد أدهم لتجذب موشا من عنقه قبل أن يصل المسدس الملقى أرضا، وشعر موشا وكأن قنبلة قد تفجرت في فكه، عقبتها أخرى في معدته وثالثة بين عينيه، ثم لفه ظلام دامس وفقد إحساسه بالزمن. وبهدوء مد أدهم يده يتناول الخاتم الضخم والمسدس دس المسدس في جيبه وفتح الخاتم وابتسم بسخرية وهو يتناول الميكروفليم من داخله ويتأمله على ضوء مصباح الغرفة، ثم يدسه في جيبه ويفتح الباب بهدوء ويسير بثقة إلى خارج الفندق. شعر إيفان بقلق بالغ عندما شاهد السيارة الخاصة بإدارة مكافحة الجاسوسية تقبع أمام إدارة الأمن، ولكنه عبر باب إدارة الأمن وهو يجر قدميه بصعوبة، وما أن وصل إلى مكتبه حتى شحب وجهه عندما شاهد ميخائيل وقف عاقدا ذراعيه محاطا برجال إدارة المكافحة، وتخلخلت ركبتاه عندما سمعه يقول بحزم وجفاء: رفيق إيفان، أنت مقبوض عليك بتهمة التجسس لحساب الموساد، ولدينا الأدلة الكافية. سقط إيفان منهارا على أحد المقاعد المجاورة ودفن وجهه في راحتيه، على حين صوب رجال الإدارة مدافعهم الرشاشة إليه ووضع اثنان منهما أكفهما على كتفيه بقوة. تصبب العرق على وجه منى وضغطت على أسنانها، محاولة كتم صيحة ألم كادت أن تفلت من بين شفتيها عندما أطفأت هيلجا سيجارتها المشتعلة في كفها. ابتسمت هيلجا وهي تشاهد الألم المرتسم على وجه منى وقالت بقسوة: والآن أيتها الجاسوسة الحسناء، أقررت الاعتراف أم أواصل عملي الممتع؟ ثم أمسكت بشعر منى وجذبته بشدة وقالت: إنك لم تتذوقي بعد أسلوب هيلجا الخاص بي استخراج الكلام من أفواه البكم أيتها المصرية، وما دمت تصرين على الصمت فسأتبع معك أسلوبا ديمقراطيا. وتلقت شعر منى وابتسمت بشراسة وهي تقول: سأترك لك الخيار، ماذا تفضلين؟ أن أشعل النار في شعرك الجميل أم أنزع أظافرك الطويلة؟ ارتعد جسد منى، ولكنها لم تتفوه بكلمة، مما أشعل الغضب في نفس هيلجا، فجذبتها مرة أخرى من شعرها وضعتها بقوة وهي تقول: أيتها الغبية، ستزحفين على ركبتك طالبة الرحمة عندما؟ وفجأة قاطعها صوت أليكس وهو يقول: كفى أيتها الرفيقة هيلجا، سنسلم الجاسوس إلى إدارة المكافحة. التفتت إليه هيلجا بحدة، فقد كان وصوله إلى قبول العذاب مفاجأة لها. وكان يقف بجوار أليكس شاب أشقر الشعر يرتدي زي ضابط مكافحة الجاسوسية، وقد وقف منتصبا وكفاه خلف ظهره، وقال أليكس مقدما إياه إلى هيلجا: الرفيق استغروف من إدارة المكافحة، وقد حضر لتسلم الجاسوسة بعد أن تم القبض على الرفيق إيفان. انتقى وجه هيلجا وقالت: كنت أنفذ الأوامر فقط يا رفيق استغروف، وهذه الفتاة ترفض التفوه بكلمة واحدة برغم ما أذقناه إياه. أخذ استغروف يتأمل وجه منى ببرود ثم قال: حلي وثاقه أيتها الرفيقة هيلجا، سأصحبها إلى إدارتنا حيث ستتكلم حتى لو كانت خرساء، لابد أن تخبرنا عن مكان زميلها الهارب. لم تفهم منى كلمة واحدة من هذا الحوار الذي دار باللغة الروسية، لكنها فهمت أنه هناك جديد في الأمر عندما حلت هيلجا وثاقها وسلمتها إلى إيستغروف الذي جذبها بقسوة وسلمها إلى إليكسي وصار أمامها بعجرفة حتى غادروا إدارة الأمن واستقلوا سيارة قادها أليكسي بنفسه، ثم في جو من الصمت التام حتى قال إيستغروف محدثا إليكسي بعجرفة: هل الطائرة التي طلبتها معدة أيها الرفيق أليكسي؟ قال إليكسي وهو ينظر إلى إيستغروف من خلال مرآة السيارة: نعم أيها الرفيق، ولكن لا تنسى وعدك إلي باصطحابي معكما. ابتسم إيستغروف وتبدلت لهجته إلى صوت مألوف وهو يقول بالإنجليزية: بالطبع يا صديقي، المخابرات المصرية لا تتخلى عن رجالها أبدا. صاحت منى بمزيج من الذهول والفرحة العارمة: أدهم، مستحيل، ولكنك لا تتحدث الروسية. ابتسم أدهم ابتسامة خبيثة وقال: من قال هذا أيتها الملازم؟ لا أعتقد أن نفيت علمي باللغة الروسية. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت: ولكنني فهمت هذا عندما أخبرت موظف الاستقبال في الفندق أسرارك الشديد على التحدث بالإنجليزية أمام إيفان. ضحك أدهم وقال: ولكنك لم تسألني إذا كنت أجيدها أم لا يا عزيزتي، ثم أن السبب الرئيسي في نجاح خطتي هم إنه متأكد أن لا أجيد كلمة واحدة باللغة الروسية. أمسكت منى برأسها وقالت: هذا يسبب لي الصداع، لم أعد أفهم ما يحدث هنا. قد أفهم أنك تجيد الروسية، ولكن ما الذي دفع أليكسي لمساعدتك؟ ضحك أدهم ضحكة قصيرة وقال: أليكسي عمير للمخابرات المصرية زميلتي العزيزة، هو الذي أخبرنا بأمر إيفان منذ البداية، وهو الذي سجل المكالمات الذي أثبتت تورطه، وهو الذي زودني بالملابس الرسمية التي ساعدتني على إنجاح خطتي المعقدة، وسوف يصحبنا إلى مصر بعد أن غامر بافتضاح أمره أمام هيلجا التي ستكشف بالطبع له أنه لا وجود لمن يدعو إيستغروف في إدارة المكافحة. ضحكت منى بتوتر وقالت: يسعدنا أن يصحبنا إليكس إلى مصر، هذا لو نجحنا نحن في ذلك. 12 طائرة الهروب.

لقد كنت عظيمة في هذه المرية زميلتي العزيزة، عظيمة بحق. ابتسم مدير المخابرات عندما شاهد وجهنا يتخضب خجلا وساعد وقال: المهم أن السوفييت قد تكتموا الأمر تماما ولم يصدروا أي بيانات، لأنهم كانوا قد ألقوا القبض عليكما لصنعوا من هذا خبر الموسم، ولكن لأنهم فشلوا في ذلك أحاطوا الأمر كله بالسرية التامة، حتى أنهم لم يطالبوا باستعادة إليكسي بل تجاهلوه تماما. كل ما فعلوه هو أنهم أضافوا ثمن طائرة ميك إلى المبلغ المطلوب منا مقابل صفقة الأسلحة الأخيرة. نحن طبعا لم نسألهم عن السبب، ضحك أدهم وقال: وهم من جانبهم لم يشيروا إلى ما حدث، ما دمنا نلتزم الصمت من جانبنا يا سيدي، قال مدير المخابرات وهو يخفي ابتسامته. وهل تطلب منهم أن يعلنوا أن ضابط مخابرات مصري تحرك على أرضهم بحرية وكشف عميلا وغادر الاتحاد السوفيتي في طائرة روسية حربية مناورا ثمان طائرات يقودها طيارون على أعلى مستوى وهزمهم جميعا؟ هل تعتقد إنهم يحبون أعلن ذلك؟ إن تشاهدهم لما حدث بعد رشوة لنا حتى لا نعلنه على العالم أيها المقدم. ثم مال إلى الأمام وقال: لقد أشعلتما النيران في الجليد الأحمر أيها المقدم أنت وزميلتك، وأثبتتما أن المخابرات المصرية تفوق الجميع، أنتما بطلان. تطلعت منه إلى الشمس التي تخمر المكان وهي تغادر منى إدارة المخابرات الحربية برفقة أدهم وقالت: نحن سعداء الحظ لأننا نتمتع بهذا الجو الدافئ في مصر برغم حلول الشتاء. ضحك أدهم وقال: بعكس إيفان المسكين لابد أنه يتجمد ببردا في سيبيريا الآن، كم أضحك عندما أتذكر أنه كان يريد إرسالنا إلى هناك. ابتسمت منى بومكرن وقالت وهي تتبطأ ذراعي أدهم: هذا ما يستحقه لأنه تجرأ على تحدي رجل مثلك يا سيادة المقدم، رجل المستحيل.